الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال حديثنا عن سيرة نبينا السراج المنير صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تكلمنا عن فتح مكة. وكان فتح مكة تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مر أكثر من نصف شهر رمضان سنة 8 هجرية. كان 17 رمضان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في التحرك إلى مكة. وهذا التاريخ في حد ذاته يعلمنا ويفهمنا كثير من التعبد إلى الله سبحانه وتعالى. فكان خلاص اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من العشر الأواخر، وقد استتب الأمر، لأن ده كان في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة المفترض مقبلون على التهجد ومقبلون على الاعتكاف وعلى الخلوات الليلية والسهر الإيماني في رمضان، لكن أتى الآن ما هو أبرك وأشمل من رمضان. إن الإنسان، إن ربنا سبحانه وتعالى يختاره في عبادة أعلى من هذا الأمر، فيتحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. بل وهو في مكة يرسل خالد يوم 25 رمضان ليبدأ يهدم الأصنام، ويتحرك خالد يقول يا رسول الله، طب أصل النهاردة ليلة فردية، والنهاردة أصل ممكن، طب أصل أنا كده هيضيع عليا الليالي العشر. لا يا جماعة، دول لا يعبدون الله بما يتذوقون. بعض الإنسان كده يصلي يقول لك إيه، أنا مش حاسس. أنت بتصلي بالإحساس وخلاص ولا إيه؟ أصلا مش لاقي نفسي في الإيه، في الموضوع دوت. لأ، بتجاهد نفسك وفي نفس الوقت بتاخد بالسبب وتتوكل على الله. كنا تكلمنا في فتح مكة عن بعض الأشياء التي حدثت. من الأمور التي حدثت، بدأت تحدث بعض المناوشات في الفترة دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، لأن النبي لما دخل مكة الموضوع ما كانش مستقر، كان فيه شوية توترات كده، وفي حركة من الشباب وحركة من الناس اللي لسه مشحونة تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الفترة دي قامت قريش مع بداية دخول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بشت أو باشت، جمعت ناس كده من أتباع بني بكر وبني الحارث بن عبد مناف، المهم هيجد بعض الناس إيه عشان يعطلوا محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه. وقالوا لهم إن أنتوا تطلعوا من تحت أسفل مكة كده وتحاولوا إيه تنوشوا الجيش. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال مناديا على أبا هريرة، يا أبا هريرة، قال لبيك رسول الله. سبحان الله، شوفوا طريقة النداء وطريقة الرد. قال له ايه؟ لبيك رسول الله. أبو هريرة ده لسه جاي، صح؟ فاكرين؟ ده مفيش، يا دوبه جاي في خيبر. أنت اتربيت على المعاني دي إمتى؟ قال لبيك رسول الله، قال اهتف لي بالأنصار، نادي للأنصار، ولا يأتيني إلا أنصاري. ده في مهمة خاصة، مفيش لا مهاجر وبتاع. قال أبو هريرة رضي الله عنه، فهتفت بهم فجاءوا فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. واخدين هم على الايه الموضوع ده من زمان، أيام بيعة العقبة برضه في المنطقة دي. فأطافوا برسول الله، فقال لهم، ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم، احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا. ميعادنا نتقابل ايه هناك. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختار الانصاري بس؟ عشان بقى القرابه والمهاجرين، ودول فاكرين برضه واحنا بنتكلم في الاحزاب كان في مهمات ما يطلعش فيها الا مهاجري، وفي مهمات ما يطلعش فيها الا انصاري صلى الله عليه وسلم. النبي قائده، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الانصار وقال لهم ايه الكلام ده، وارسل خالد الى مكان اخر. تحركت كل كتيبة من الجيش المسلم المكي آنذاك على الطريق اللي كلفت به، ومفيش ولا كتيبة وجدت مقاومة إلا كتيبة خالد بن الوليد. وكان ده من شرهم إن هم يقابلوا مين؟ خالد بن الوليد. فقد مضى خالد حتى لما دخل من أسفل مكة، مين اللي قابله بقى؟ وحوش، عكرمة ابن أبي جهل، وصفوان ابن أمية، وسهيل ابن عمرو. سبحان الله، والثلاثة دول أسلموا بعد، لأن اللي بيقتلهم برضو كان من إيه؟ من شهور، كان معاهم من ناحية تانية. لكن سبحان الله، يخرج الحي من الميت. فواجهوهم بمنطقة اسمها الخندمة، فلما اجتمع هؤلاء عليهم قاتلهم خالد مقاتلة عنيفة. فلما قاتلوه كان يعني قتل منهم في بداية الأمر 20 رجلا، لسه كده بيبدأ، و20 واحد مات. لما شافوا الموضوع كده، والموضوع مش هزار، ده خالد انهزموا واستمروا وكله بدأ يفر. فلما رآهم أبو سفيان والدنيا ضربة لخمة كده، راح نادى بهم قال: من أغلق بابه عليه فهو آمن. فجعلوا يقتحمون الدور، عارف لما واحد كده يرمي نفسه في حمام السباحة عشان في ولعة، كلهم بدأوا يقتحمون الدور ويغلقون أبوابه عليه. كان من ضمن الناس الجماعة، هو كله بيبقى عامل فيها بقى اللي هو البطل، وكله فيه برم شنباته ويقول لك أنا صفوان وأنا عكرمة وأنا سهيل. كله لما بيشوف خالد بيدخل على النساء ويقول لهم اقفلوا الباب. وده اللي حصل في واحد اسمه ايه؟ حماس ابن قيس. دي قصة حماس ده. حماس ده لما عرف ان المسلمين مقبلين وداخلين على المدينة على مكة، عمل ايه؟ بدأ يجهز السلاح بتاعه. فمراته بتقول له ايه؟ لماذا تعد سلاحك؟ قال: لمحمد وأصحابه. فقالت له: والله ما أرى يقوم لمحمد وأصحابه شيء. خلاص بعد اللي احنا سامعينه ده، والناس كلها، ده أبو سفيان أسلم الكبير راح. أنت بتقول إيه؟ أحيانا بتكون كده سكينة الكفر حامية. فقال لها إيه؟ والله إني لا أرجو أن أخدمك بعضهم. ولا ده أنا هقاتلهم وهجيب لك الناس منهم يخدموك يبقى عبيد. احيانا بيكون الواحد كده معلش المراهقه سرقاه. فايه اللي حصل؟ فلما حاصرهم خالد وانهزموا، اتى الى امراته وكان ممن اقتحم الدور، قال: اغلق علي الباب، اغلق علي الباب. قالت: فاين ما كنت تقول؟ فين يا نجم؟ انا كنت فاكرك جايب ايه؟ جايب الشباب وجاي. فقال لها: انك لو شاهدت يوم الخندمه، المكان اللي اتقابلوا فيه، إذ فر صفوان وفر عكرمة. جاي عليا أنا؟ ده أنا حماس صغنون نون خالص. صفوان نفسه فر. إذ فر صفوان وفر عكرمة، وأبو يزيد قائم كالمؤتمة، عمل زي المرأة التي عندها أيتام وتايه. أبو يزيد ده اللي هو سهيل بن عمرو. واستقبلتهم بالسيوف المسلمة، يقطعن كل ساعد وجمجمة. سيوف حامية أوي. ضربا فلا يسمع إلا غمغمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة. كان صوتهم في التنهيد بتاعهم والهمهمة دي شديدة أوي. لو شفت الكلام ده لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. أما كمل الأول، سبحان الله، لازم تتحرج قدام مراتك. أو سبحان الله، أبو سفيان بن حرب ده كان من ضمن المواقف اللي حصل. أبو سفيان فزع وجري للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. خلاص قريش انتهت، قريش بتنتهي. فقال النبي وأكد: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. ثم أرسل النبي إلى خالد يأمره أن يرفع يده عن القتل. فلما قدم خالد على النبي لامه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما قاتلت وقد نهيتك عن القتال؟ سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما تقتلوش إلا مجموعة معينة، هم بني بكر اللي نقضوا العهد مع خزاعة. فقال خالد: هم بدؤون بالقتال، ووضعوا فينا السلاح، وأشعرون بالنبل يا رسول الله، وكففت يدي ما استطعت. عارف خالد بيقول ايه؟ ده ما يكون في يدهم بس، ده قتلت 20 يا رسول الله. انت شفتهم هم بيرموا النبال على خالد؟ كانش المفترض في واحد يبقى عايش؟ ده انا سمحت اللي زي حماس يخش بيته. فبقول له كففت يدي ما استطعت، هعمل ايه؟ سبحان الله. فقال النبي: قضاء الله خير. ثم قال النبي: كفوا عن السلاح إلا خزاعة من بني بكر. ثم أذن لهم إلى صلاة العصر، وصلى العصر، ثم قال النبي للناس: كفوا السلاح، كفوا السلاح. لكن برضه لسه الموضوع ما إيه؟ ما تمكنش جدا في مكة، لسه عاوزين نسيطر، نشوف كده كل أجواء مكة، أنت لسه داخل المدينة. وكان النبي أمر الصحابة أن يجتمعوا في الخيل. قال لهم: احنا هنجتمع فين؟ عند ليه؟ الخيف. قال: منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. يعني إيه تقاسموا على الكفر؟ فاكرين في بداية السيرة لما قلنا إن هم اتفقوا إن هم يحبسوا النبي في شعب بني أبي طالب، وحبسوه 3 سنوات، ودنهم زنقنهم كده هم ومن معهم؟ حلفوا فين واتفقوا فين؟ في هذا المكان. فقال النبي: منزلنا عند هذا المكان. ليه بقى؟ يقول العلماء: كأن نزوله كان شكرا لله على الظهور بعد الاختفاء وعلى إظهار دينه. وبرضه فيها إيه؟ فيها تعليم على هؤلاء. هو ده المكان اللي انتوا عملتوا فيه؟ واحفظوها جيدا، كل مقام وهمت فيه في سبيل الله سيقدر الله عليك في مثل هذا المقام إن لم يكن فيه نصرة في سبيله. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وقف على جبل الصفا في بداية دعوته وقال لهم: إني منذركم وإني كذا وكذا وكذا وكذا. فقال له عمني: تبا لك، فلهذا جمعتنا؟ كان فين ده؟ على جبل الصفا، لما الله سبحانه وتعالى قال له: وأنذر عشيرتك الأقربين. على نفس المكان هيئة النبي ومعه الآلاف المؤلفة، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، الله أكبر. في نفس الموطن، في نفس الموطن. لماذا؟ لأن هذا الموطن شهد أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، وشهد انكسارا في سبيله، فيقدر الله عزة في نفس المكان في سبيله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: نتقابل. حتى أسامة قال له: يا رسول الله أين تنزل؟ في ذلك بمكة؟ طب احنا يا رسول الله بعد ما نخلص هتقعد فين؟ قال: وهل ترك عقيل من منزل؟ عقيل ورث أبي طالب، خد بيت كل بيوت النبي وخد كل حاجة، قال: هو ترك لنا شيء؟ سبحان الله. أول واحد وصل مين عند المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتفق عليه؟ الزبير. فكان أول من وصل إلى الخيف وهو الزبير بن العوام، نصب عندها الراية وضرب خيمة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي إليه. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ويتمكن منها إمتى؟ يوم الجمعة، يوم 20 رمضان. يعني خلاص بكرة الاعتكاف، بكرة التهجد، صح؟ لكن لهم أي أمر آخر. وكان يركب صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء، فركب ناقته القصواء مردفا أسامة بن زيد خلفه، وعلى رأسه صلى الله عليه وسلم المغفر، واضعا رأسه الشريف على راحلته تواضعا لربه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل، عارف انت النهارده مثلا اليومين دول شوف عم بيخشوا ايه؟ لما يبقى في زفه مش عم يخشوا تيت تيت وهيصه وبتاع والكلام ده كله. النبي صلى الله عليه وسلم داخل منكسر، واضع راسه جهه الايه؟ ظهر الدابه، حتى ان لحيته لتمس ظهر الدابه. ليه؟ هو داخل على مين يا جماعه؟ على الموحدين يعني المشتاقين للمسلمين، ولا الاشقياء البعداء؟ لكن سبحان الله فطره الله على الرحمة، بل هو ما أرسله الله سبحانه وتعالى إلا رحمة مهداة للعالمين. شوف هو داخل، أنا سبحان الله بقى تحاول يعني يا رسول الله ما فيش واحدة كده إن يعني إن الله يبرد هذه المشية إلا في هذا الموضع، ما فيش حاجة كده يبقى، لا أبدا، يبقى منكسر صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى. حتى إن لحيته لتكاد تمس وسط رحله وهو يقرأ سورة الفتح. يذكر نفسه، لأن كان في الحديبية ورجع وبتاع، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ياه، استحضر بقى وهو بيقرأ الآيات دي وهو داخل مكة، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار أم هانئ ويصلي فيها صلاة الفتح. في سنة اسمها صلاة الفتح، بسبب إن إحنا اتولدنا في مكان وبيئة كئيبة، ما عشناش الأجواء دي، أجواء إن المسلمين ينتصروا. لما المسلمين بينتصروا ويفتح الله عليهم، يشرع إن إحنا إيه نصلي صلاة اسمها صلاة الفتح، 8 ركعات، كل ركعتين. طب خليهم إيه، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم أن تشهدوا مثل هذه الصلاة وتتصدقوا. الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه دي كلام جميل في موضوع الفتح ده، يقول إن هذا الفتح المبين ليذكره بماض طويل الفصول، كيف خرج مطاردا صلى الله عليه وسلم، وكيف يعود اليوم منصورا مؤيدا، وأي كرامة عظمى حفه الله بها في هذا الصباح الميمون، في هذا الصباح الميمون. وكلما استشعر النبي هذه النعماء ازداد لله على راحلته خشوعا وانكسارا وانحناء، ويبدو أن هناك عواطف أخرى كانت تجيش في بعض الصدور صلى الله عليه وسلم. لما ارتفع النهار صلى الله عليه وسلم أتى بيت أم هانئ، وهي كانت إيه محرما للنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى في بيتها بعدما اغتسل صلى الله عليه وسلم. أم هانئ دي أجارت أم هانئ رجلين من أقاربها، وهو الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة، لكن علي مصمم إنه يقتلهم. أمال يجري وراهم برضه، تلاقي عليه اصل دول برضه خوفوا في شكلهم ايه الناس اللي ضيقوا عليهم. فروى الشيخان من حديث ام هانئ انها ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت السلام عليك يا رسول الله، قال مرحبا يا ام هانئ. قالت زعم ابن ام علي بن ابي طالب، ابن امي علي بن ابي طالب، أنه قاتل رجلا قد أجرته يا رسول الله، فلان ابن هبيرة أنا أجرته وهو مصمم يقتله. قال قد أجرنا من أجرت يا أمها. لا طبعا اللي تقولي عليه كده، سبحان الله. وبدأ النبي يطوف بالبيت، أول طواف بالبيت من إمتى؟ من بعد عمرة القضاء، ما عملهاش الا مره واحده بس من يوم ما خرج من مكه، عمره القضاء. والنهارده بقى يعملها في امن وامان. اتى النبي المسجد الحرام، والمهاجرون والانصار بين يديه وخلفه وحوله يهللون ويكبرون. فاقبل الى الحجر الاسود فاستلمه صلى الله عليه وسلم بمحجن في يديه، عصا كده منفوخه شويه، ثم طاف بالبيت 7 على راحلته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله، ويجعلنا وإياكم ممن يشهد زيارة البيت في أمن وأمان كل عام. حول البيت 360 صنما مشدودة بالحديد، 360 صنم. سبحان الله، مين كان قائم على الكلام ده؟ أبو سفيان وأبو جهل وعكرمة وصفوان وخالد، كل دول. وهي لله، هي لله، كل الأصنام دي لله. طبعا هو تيجي ناحيتها بتاعت ربنا. 360 صنم كانوا حاطينها حوالين الكعبة، مش 3 ولا 4، هو الكفر عم بيسخن بقى، ثم ازدادوا كفرا. 360 صنم حوالين الكعبة. فجعل كلما دنا من صنم يطعنها بمحجنه ويقول قل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صلى الله عليه وسلم. وعدي يمسك العصاية كده وبتاع، فما يشير على صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم دعا النبي عثمان بن طلحة حاجب الكعبة. حاجب الكعبة ده اللي معاه، اللي بيتولى حفظ الكعبة ومعاه المفاتيح. فقال له ائتني بالمفتاح. فذهب عثمان إلى أمه فأبت أن تعطيه المفتاح في بداية الأمر. هو المفتاح بتاعنا، دخل اللي إحنا عاوزينه ونمنع اللي إحنا عاوزينه والكعبة بتاعتنا. يا حاج تاخد المفتاح بس، يعني أنت عم يقول لك هات المفتاح، هتجيب المفتاح بدل ما نجيب راسك مع المفتاح. فلما يعني هي عصلجت شوية كده وبتاع، فهددها عمر. قال عثمان: ألا تسمع عمر؟ يا أمي عمر بره، هتجيب المفتاح اللي يدخل هو ياخده. فأعطته المفتاح، فأخذ عثمان المفتاح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفتح له الباب، فأمر النبي عمر أن يدخل أولا فيمحو كل صورة فيها، لأن برضه حاطين إذا كان بره 360 صنم يبقى جوه إيه؟ هتلاقي الأصنام بقى المتعتقة اللي جوه، ماشي؟ عشان كده كان فيها صورة لمريم من ضمن الحياة، وحاطين صورة لسيدنا إبراهيم وهو يستقسم بالأزلام. عارف كده عم يجي يقول لك إيه؟ أنت هتفهم أكتر من الشيخ الشعراوي. ده في تمثال للشيخ الشعراوي وهو بيدوس القبر. فعارف بقى يحطوا لك الرموز وهم يعملوا إيه؟ حاجة خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يدخل ويزيل كل إيه؟ هذه الصور. ثم أزال عمر كل شيء ودخل النبي فوجد حمامة من عيدان فكسرها بيده، ثم طرحها صلى الله عليه وسلم ووجد صورة إبراهيم وإسماعيل، حاطين صورة إبراهيم وإسماعيل مجسدينهم كده عشان يعملوا إيه؟ يستقسموا بالأزلام، نسأل الله العفو والعافية. والأزلام ديت كان واحد عاوز إيه؟ يمضي في أمره، لا يتجوز ما يتجوز، يروح جايب كده إيه؟ ثلاث أربع حاجات كده ويروح ناسرها كده، لو يمين يبقى كذا، يبقى افعل لا تفعل، نسأل الله العفو والعافية. ووجد أيضا صورة لمريم فقال: قاتلهم الله، والله ما استقسما بالأزلام قط. يعني حتى يا أخي ما تعمل تمثال، اعمل تمثال عدل، يعني تمثال وكذب. سبحان الله. وفي ناس مشغولة من زمان وحاسة إن اللي كان عايز يقول لك هتفهم أكتر، ده كان بيت ربنا إبراهيم وإسماعيل بيستقسموا بالأزلام، أنت مش هتستقسم بالأزلام؟ ما أنت برضه خلي بالك صفوان وهو صغنن كده، ويكرمه هو شاب صغنن كان بيتعلم الشرك ازاي؟ ما برضه في حلقات كانت بتغذيه وتقول له تعالى نشوف الكعبه ونشوف مش عارف ايه، فالحاجات دي بترسخ عندهم الكفر، نسال الله العفو والعافيه وهم صغيرين. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم، مين دخل مع النبي؟ بلال واسامه وعثمان بن طلحه. الثلاثه اللي دخلوا. ثم امر ان تغلق عليهم اليه الكعبه. قفلوا الباب عليه ومكث طويلا صلى الله عليه وسلم. يا لك ان تتخيل بقى ايه اللي دار في قلبه في الوقت ده، ويا ترى كان بيقول ايه. دخل النبي وصلى فيها ركعتين ثم خرج، فلما خرج سبق الناس للدخول، فكان اول من دخل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: فوجدت بلالا وراء الباب قائما، فقلت: اين صلى رسول الله؟ اين صلى رسول الله؟ قال: صلى ها هنا. فصليت هنا. وبعدين بيقول لك ايه؟ بعد ما خلصت وطلعت نسيت ان اساله كم صلى من سيده. كان نفسي اقول له صلى كم ركعه عشان ايه؟ يبقى بالظبط. شوف سبحان الله الدقه. مش من الفرحه انا نسيت ودخلت وكده، لا يا جماعه، اللي بيتبعوا دول المحبون ليهم ايه؟ موازين خاصه خالص. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، واول ما هو طالع إذا أهل مكة كلهم واقفين ينتظرون ماذا سيفعل رسول الله. مش عارفين هيعمل إيه؟ هل هيخرج كده يقول يروح قايل كده إيه؟ القتل القتل، ولا هيقول إيه؟ فخرج صلى الله عليه وسلم وأخذ بعضدي الباب وسند على الباب كده وهم تحت، ثم قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي هذا موضوع، إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيهم خطة تضع الأسس والقوانين، ومنها: الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، والناس كلهم بنو آدم. بس بقى صفوان بن أمية بيهرش، يعني إيه الكلام ده؟ يعني هنبقى كلنا هنا سواسية؟ وخلق آدم من تراب، ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إلى آخر الآيات. ثم قال: لينتهين أقوام فخرهم برجال، أو ليكونن أهون عند الله من الجعلان. إما تنتهوا وتبقى، إما يكون سيرتهم أقل من الخنافس والحشرات صلى الله عليه وسلم. وطبعا انتشر في كتب السير، كان في ضعف لكن شهرته يعني أعلى من إيه؟ من سنده، أن قال لهم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، فتفعل فينا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: أقول لكم كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم أتى علي للنبي وقال له: يا رسول الله، أريد مفتاح الكعبة، لأن علي قومه معهم السقاية، هم اللي بيسقوا الحديد، فكانوا ياخدوا الحجابة الحجابة بالمرة اللي هم يبقى معاهم المفاتيح. فقال النبي: أين عثمان بن طلحة؟ فأتى عثمان، قال: هاك مفتاح يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. لا، احنا مش جايين ناخد الوضع، لا لا، الوضع يبقى على ما هو عليه في الحقوق. خذوها يا بني أبي طلحة ثالدة خالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم، محدش يقدر ياخدها منكم إلا ظالم. وإلى هذا الوقت الذي أتكلم فيه هي مع قبيلته. ونزل في هذا الموقف قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأختم بمشهد، هذا المشهد كان يعني سبحان الله غريب. أبو سفيان بعد ما أسلم بس الإيمان عنده مش عالي أوي. يقول أبو سفيان، بيحكي قصة ابن عباس بيحكيها في مشهد حصل ليه، رأى أبو سفيان رسول الله يمشي والناس يطؤون عقب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بينه وبين نفسه: لو عاودت هذا الرجل القتال، لو بس أكله. وفي رواية: لو جمعت لمحمد جمعا، لو بس معايا 2 3 نخلص. فإذا هو يحدث نفسه إذ ضرب النبي بين كتفيه، فقال: إذن يخزيك الله. قال أبو سفيان: أتوب إلى الله وأستغفر الله مما تفوهت به يا رسول الله. قال أبو سفيان: ما أيقنت أنه نبي إلا الساعة. يقول: أنا اللي خلاني يعني أخشع ضربة الكتف. ويجي بقى موقف إن شاء الله نحكيه بكرة المرة القادمة، إن أبو سفيان يبقى قاعد مع ناس كل واحد يقول كلام على محمد، هو يقول: أما أنا فلا قائل بشيء، والله لو قلت شيء لتكلمت هذه الحصى ونقلت. خلاص ضربة الكف لسه إيه معلمة عليهم، خليه يعلم بكلمة العباس. فاكرين العباس قال له إيه هو داخل مكة؟ قال له: ويحك أبا سفيان، إنها النبوة، هي النبوة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التأثير للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، ويرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم